بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن أزغاث الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر أخي حاصل بوظيفة الشيخ عبد الرحمن وعبد الملك بن عبد الخالق على كلمته، وأعتذر مما وصفني به، فإني دون ما قال، وأستغفر الله وأتوب إليه. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الثبات على الحق والتوفيق. وقد ذكر صفات لست قائما بها على الوجه المطلوب، ولكن أسأل الله العفو والمسامحة لي وله. أسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يعفو عنا جميعا، نحن مقصرون، ونسأل الله يمدنا بمدد من عنده، ويعيننا على كل ما فيه رضاه، وعلى كل ما فيه نفع الأمة وهدايتها وسعادتها وصلاحها، إنه جل وعلا جواد كريم. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا يأمر عباده المؤمنين بالتقوى في آيات كثيرات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله غفور بما تعملون خبير. وفي آيات أخرى يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فجميع الناس مأمور بالتقوى، والمؤمن بالأخص مأمور بالتقوى، ويتوحد الله وطاعته، ويتوحد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه التقوى، وهي الإيمان والهدى، وهي الإسلام، وهي العبادة التي خلقت ثقلا لأجلها وأمر الرسل بها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل بعثوا بهذا الأمر، بعثوا يدعون الناس إلى هذه العبادة التي خلق الناس لها، ويتوحد الله وطاعته، ويتعظم أمره ونهيه، وهي الإخلاص له في القول والعمل مع متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة، وهذه التقوى، وهذا هو الإيمان. والواجب حسب الطاعة، كما سمعت في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. فالآية الكريمة: فاتقوا الله ما استطعتم، تفسر جميع الآيات، وأن المراد تقوى الله حسب الطاقة. القوي يتقي الله حسب طاقته، الغني حسب طاقته، المريض حسب طاقته، الفقير حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. والخلاصة أن التقوى هي توحيد الله والإيمان به وبكل ما أخبر الله به ورسوله، مع أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذه التقوى والإيمان، وهذا هو الهدى الذي قال الله فيه: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا هو البر الذي قال الله فيه: ولكن البر من اتقى، إن الأبرار لفي نعيم. وهذا هو الإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. قال في سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إيمان صادق وإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فسرها: فاتقوا الله ما استطعتم. قال عبد الله مهدي رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن يعبدوه بتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والتناصح في جميع الأمور. وفي الآية يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالواجب على جميع المكلفين من العلماء وطلبة العلم أن يحشروا الله وأن يراقبوه ويعظموه وأن يتقوه بطاعة أوامره وترك نواهيه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم عرفة قال: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. وفي اللفظ الآخر: وسنتي. والاعتصام بكتاب الله اعتصام السنة، لأن الله قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فاحذروا. فالمقصود أن الواجب على المؤمنين على جميع المكلفين طاعة الله ورسوله، وطاعة أولو الأمر في طاعة الله ورسوله، يعني في المعروف كما جاءت السنة أن الطاعة لولاة الأمر في المعروف. قوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني في المعروف فيما لا يخالف الشرع. فإن تنازعتم في شيء فردوا إليه. إذا تنازع الناس فالواجب رد المنازع بين العلماء أو بين العلماء والعامة أو بين العلماء وولاة الأمور. الواجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، إلى الله، إلى كتاب الله، والرسول إليه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة، وهذا هو طريق السعادة، وهذا هو طريق الاجتماع وطريق الأمن وطريق الهدى، الرد إلى الله وإلى رسوله. فإن تنازعتم من شيء هذا واجب على العلماء، واجب على طلبة العلم، واجب على جميع الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دائما في كل وقت، عهد الصحابة وبعدهم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. الواجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب التعاون في ذلك والتناصح وعدم النزاع. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا أهدى الله على المتواصل بالحق وأخبر أنهم الرابحون والسعداء وأقسم على ذلك بقوله: والعصر. والله يقسم بما شاء من خلقه، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. أقسم بالداريات وبالطوب وبالسماء ذات الظهور وبالنجم إذا هوى وبغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد، فأقسم بها سبحانه. وهكذا العصر هو الليل والنهار. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بربه، ليس له يحلف بالنبي ولا بالملائكة ولا بالطور ولا بالنجم ولا بغير ذلك، ليس له يحلف إلا بالله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عمر رضي الله عنهما. فليس للعبد أن يحلف إلا بالله، لا يحلف بالأمانة ولا بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالملائكة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان، بل بالله وحده أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الرسول. فالرد إلى الله، الرد إلى كتابه العظيم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، والاقتناع بذلك والتواصي بذلك والتناصر بذلك، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لا تبصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابعون الذين آمنوا، يعني المعنى آمنوا بالله ورسوله، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في الجنة والنار والصراط والجزاء وغير هذا. ثم حققوا الإيمان بالعمل، آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وخلصوا العبادة وصدقوا قولهم وإيمانهم بعملهم وعملوا الصالحات، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ثم تواصلوا بالحق. هذا من العمل ومن الإيمان أيضا، لكن نبه الله على عظم شأنه، وإلا فالتواصي بالحق من جملة الإيمان ومن جملة العمل الصالح، لكن نبه عليه لعظم شأنه وشدة الحاجة إليه، والتواصي بالحق. تواصل المسلمون بالحق، يتواصل العلماء، يتواصل طلبة العلم بالحق، بطاعة الله ورسوله، بالحق بطاعة الله ورسوله، والقيام بأمر الله وترك محارمه والتعامل على البر والتقوى، وتواصل بالصبر أيضا، لا بد من صبر. أين الإيمان والعمل الصالح والتناصح، كل هذا يحتاج إلى صبر. فالواجب الصبر حتى تؤدي فرائض الله، حتى تدع محارم الله، حتى تنصح لعباد الله، حتى تقوم بواجب مع أهلك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع زملائك، مع غيرهم، لا بد من هذا. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الواجب على أهل العلم، على الناس يحشوا الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: إنني يخشى ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية الله لازمة للجميع في كل شيء، ومن خشية الله التواصي بالحق والتناصح والحذر من ظلم الناس في قول في مال أو نفس أو عرض، والحذر من القول على الله بغير علم. يجب على كل مؤمن، على كل مكلف من الرجال والنساء، أن يتقي الله وأن ينصح لله والعباد لله، وأن يحذر القول على الله بغير علم، وأن يكون في جميع أحواله يرد أقواله وأعماله كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة، هكذا يقول الرسول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وخشية الله تعين على هذا، من خشى الله وراقبه نفذ أوامره. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الرسل وأتباعه، يعني الخشية الكاملة، الخشية الكاملة للرسل وأتباعهم من أهل العلم والبصيرة. كل مسلم يخشى الله، كل مسلم تخشى الله، لكن الخشية الكاملة إنما هي للرسل وأتباعهم من أهل العلم والإيمان، هم أخشى الناس لله ومعلم الناس بالله، والعلماء هم خلفاء الرسل، وطلبة العلم يجب عليهم السير على منهج العلماء، على منهج الرسل بخشية الله ومراقبته وعدم الظلم العباد لا في قول ولا في عمل. يجب على طالب العلم أن يتحرى الحق وأن يقف عند الحدود وأن لا يعجل في شيء من الأمور باتهام زيد أو اتهام عمرو أو ظلم زيد أو ظلم عمرو. بل يجب التواصي والتناصح والتفاهم في جميع الأمور لقصد واحد وهو وجه الله جل وعلا في كل الأمور، أن تقصد رضا ربك وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وأن تحرم الهوى طاعة الهوى والشيطان أو إرضاء فلان أو التعصب لفلان. لا، ليس لك أن تعصب لأحد، بل عليك أن تجتهد في طاعة الله ورسوله وفي تحكيم كتاب الله وسنة رسوله. رضي الناس أو غضبوا، عليك أن تجتهد في طاعة الله ورسوله وأن تستقيم على الحق وأن تثبت عليه وأن تودي فيه وتعادي فيه. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنة، هكذا العالم وطالب العلم، هكذا المسلم حقا، يتقي الله أينما كان ويراقب الله في أقواله وأعماله ويحذر التعدي على أحد، بل ينصح من نفسه أينما كان ويتقي الله في نفسه فيدع محارم الله ويؤدي فرائض الله. وإذا أشكل شيء عن فلان أو فلان عرض الأقوال على كتاب السنة أو على أهل العلم إذا كان لا يعرف عرضه عليه واستشارهم واستنصحهم وطلب منهم الفائدة ولا يعجل، بل يطلب العلم مخلصا لله لا رياء ولا سمعة ولا تعصبا لفلان، ولكن يطلب العلم حتى يعرف الحق. ما معنى الحديث؟ ما معنى هذه الآية؟ ما معنى قول فلان؟ فعليه يتقي الله، وعلى المسؤول أن يتقي الله، على المسؤول أن يتقي الله حتى يخبر بالحق الذي يعلمه ويعتقده. ومما يجب أيضا من طاعة الله من التقوى نصحة ولاة الأمور والحرص على جمع الكلمة وعدم تسبب في الفرقة والاختلاف واختلال الأمن. يجب على طالب العلم وعلى الشباب وعلى الشيب وعلى الرجال والنساء أن يتقوا الله ويحرصوا على كل ما يجمع كلمة ويحصل به التعاون الأمر والتقوى والتناصح واستفاق الأمن وعدم النزاع والضرب. فولاة الأمور يدعى لهم التوفيق وينصحون بالعبارات الحسنة والمكاتبة الجيدة، ويدعى لهم التوفيق دائما في كل مكان، وعلى رؤوس المنابر أن يوفقهم الله وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التعاون معهم في كل خير والتناصح مع نصيحة الناس حتى تنتشر الدعوة، حتى يكثر المسلمون، حتى يتفاهموا، حتى يتعلموا. هكذا. أما محاربة فلان ومحاربة فلان وهجر فلان وهجر فلان على غير بصيرة والتحزب لفلان والتحزب، هذا ليس من دين الإسلام، هذا يسبب الفرقة والاختلاف، وهذا يسبب أيضا إيقاف الدعوة وعدم سيرها في وجهها. فإن العراقيل مثل أحجار توضع في الطرق، العراقيل في ذم فلان وذم فلان والتعصب لفلان والهوى لفلان، كل هذا من يعطل الدعوة. ولكن يجب حل المشاكل بالأسلوب الحسن والتفاهم والمكاتبة الطيبة الهادفة والاجتماع الهادف لطلب الحق والتعاون به والتقوى والدعاء لفلان، وفق الله فلان وأصلح فلان وعلمنا ما ينفعنا، منح الله جميع صفات. هكذا التفاهم والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يتضح الحق وحتى يزول الإشكال وحتى تبقى القلوب على مودة. أما من أظهر الكفر والضلال أو أظهر البدعة الظاهرة ودعا إليها كالجهمية والمعتزلة والرافضة، هؤلاء يجب الحذر منهم والتحذر منهم. لكن ما دام من أهل السنة، ما دام من إخواننا، ولكن قد يغلط قد يزل، نعم ينبه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتفاهم حتى يتضح الحق، لا بالتهاجر والتقاطع وسوء الكلام والغيبة والنميمة. نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والبصيرة النافذة، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله عليك شيخنا الكريم، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا الله يوفق الجميع وجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. اللهم وكنا يعني نريد أن نشق على الشيخ، لكن هذه فرصة طيبة، وهناك بعض أسئلة ملحة تكرم علينا الوالد الكريم بأن يجيبنا إن شاء الله. لا بأس. يسأل بعض الإخوة يقول هل الصلاة في أي مسجد في مكة المكرمة تعد أجل الصلاة في المسجد الحرام؟ الصواب أنه أن الفضل يعم، هذا الصواب، في خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن جميع مساجد مكة وجميع الحرم تضع فيه الصلاة كل مكة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يريد فيه بإلحاد يعني مسجد الحرام نذيقه من عذاب أليم، والمراد جميع الحرم. نعم. يسأل كذلك أخي يقول إذا صادف يوم التروية ويوم الجمعة فما هو الواجب بالنسبة لصلاة الجمعة؟ هل تجب على أهل منى أم أن يصلوا يعني صلاة الظهر في هذه الحالة؟ صرح العلماء بأن من جلس في مكة وصلى معهم الجمعة فلا بأس، ومن خرج قبل ذلك صلى ظهرا في منى. من أدرك الأذان الأخير وهو في مكة صلى مع الناس الجمعة، ومن خرج قبل ذلك صلى في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا بدون جمع. هذه السنة، والسنة الخروج قبل الظهر إلى منى وليس عليه جمعة. لكن لو أن الإنسان تأخر في مكة حتى أدرك أذان الأخير صلى معه. يسأل أيضا أحد الإخوة يقول هل يجوز أن ترمى الجمرة الكبرى بعد منتصف الليل إذا كان الإنسان معه امرأته أو أمه وهي كبيرة السن؟ رخص النبي للضعفاء أن يرموا، أن ينصرفوا في آخر الليل بعد غروب القمر بعد نصف الليل، ومن انصرف له أن يرمي الضعفاء ومن معهم، الضعفاء ومن معهم من أوليائهم وخدامهم وغيرهم وأصحابهم تبعا لهم. وقد مضت أم سلمة ورمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت إلى مكة وأفاضت، وقال رجل: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. قال آخر: نهرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. فإذا كان مع الضعفاء وانصرفوا في أهل الليل يرمون الجمرة لا بأس، وإن توجهوا إلى مكة وطافوا وسعوا فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. لكن أفضل الرمي بعد طلوع الشمس للأقوياء، لأن الرسول رمى بعد طلوع الشمس روحا، هذا هو الأفضل للأقوياء إذا تيسر ذلك. حكم تغطية المرأة وجهها في أثناء الطواف أثناء تأدية المناسك؟ تغطيه بغير النقاب، بغير النقاب، تغطيه بالجلباب الخمار. أما النقاب فإنها النبي عنه المحرمة نهى أن تنتقب وأن تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بأباءتها بجلبابها بغير ذلك، وتغطي وجهها بغير النقاب. والنقاب شيء يلبس مصنوع للوجه وفيه نقب للعين ونقبان للعينين، هذا هو النقاب، يمنع. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا من الرهبان سدلت إحدانا حمارها وقعت جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. نعم. يسأل أحد الأخوة يقول: ما هو القول الفصل في وقت التحلل الأول؟ هو بعد رمي الجمرة؟ التحلل الأول يجوز بعد رمي الجمرة، ولكن الأحوط حتى يضيف إليه الحلق أو التقصير أو الطواف خرجا من أخله، يعني المسألة خلا بين العلماء. أحد القولين أن يحل بالرمي، رمى الجمرة حصل التحلل الأول، والقول الثاني حتى يضيف إليه شيئا ثاني هو الحلق أو التقصير أو الطواف. فالأحوط في مثل هذا أنه يرمي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، ويبقى عليه تحريم النساء. ومن حل بعد الرمي فلا حرج. نكتفي بهذا؟ لا لا ما في بأس. لا بأس. نعم. يصل لبعض النساء. نعم. تسأل أحد الأخوات تقول: للمرأة المريضة بالسكر لا تكون طاهرة يعني دائما أبدا في طوافها وسعيها، ويمكن أن يعني تسقط بعض قطرات البول إذا ما تحكم في البول، فماذا تصنع في مثل هذا الحال؟ هل يشترط إذا كانت المرأة ليس معها طهارة مستمرة بل يخرج منها البول أو الدم غير منضبط فإنها توضأ لكل وقت، إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة وتصلي ولو خرج شيء، تطوف ولو خرج شيء، لكن البول معها يخرج منها أو الريح أو الدم كالمستحاضة فإنها تصلي على حسب حالها وتطوف كذلك. فإذا توضأت مثلا بعد العصر وطافت فلا بأس، أو توضأت بعد المغرب وطافت أو بعد العشاء أو طافت وصلت لا بأس ولو خرج شيء، ما دام هذا شيء مستمر معها، هذا وصاحب الحدث الدائم من بول أو ريح أو دم، صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي موسى يتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا كان مع المرأة أو الرجل حدث دائم إما ريح دائمة أو بول يخرج من بين وقت وآخر ما يستطيع حفظ نفسه أو دم من المرأة فإنها توضأ إذا دخل الوقت، وإذا أراد الذهاب للطواف توضأ بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء وتطوف وتصلي ولو خرج شيء ما دام الوقت، فإذا راحت بعد العشاء فالوقت مستمر توضأ عند ذهابها لصلاة العشاء وتطوف والحمد لله. نعم. يسأل بعض الإخوة أنهم يعني لا يستطيعون المبيت في منى في هذا الوقت حال تضيق المسافر، فهل يجب عليهم؟ من وجد مكانا وجب عليه. نعم. وجب عليه المبيت في منى، ومن لم يجد فلا حرج عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإن وجد مكانا مناسبا نزل فيه، وإن لم يجد إلا في الطرقات ومحلات تضره فلا ينزل في المزدلفة في العزيزية في أي مكان والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا جمع عليه. سأل أحد الأخوات وتقول بأنها طافت طواف الإفاضة في العام الماضي وكان على غير طهارة من الحدث الأصغر، ما الذي يجب عليها الآن؟ عليها أن تطوف بنية الحج الماضي أو العمرة الماضية، كان عمرة عمرة وكان حج حج، عليها أن تطوف بالنية لتكميل حجها وعمرتها، وإن كان عندها زوج أتاها عليها دم من بحر مكة للفقراء لأنه جامعها وهي لا تحل له، وعليها أن تمتنع كان موجود معها الآن حتى تطوف بنية الحج السابق، تطوف ليلة أو غدا بنية الحج السابق، وعليها التوبة عن تقصيرها وتساهلها، التوبة والاستغفار والندم. تسأل أحد الخواطر تقول ما حكم المرأة التي جامعها زوجها قبل التحلل الأول ولم تكن مطوعتها؟ هذا منكر معصية كبيرة والعياذ بالله، أن كان مكره إكراه صحيح فليس على حجها صحيح والإثم عليهم، واللي يفسد حج إن كان محرم بالحج وعليه بدنه في البحر مكة الفقراء وعليه يقضي الحج أيضا، لكن قبل التحلل الأول. وأما هي كانت مكره صحيح وهم مكره الدعوة كان إكراه صحيح بالقوة والغصب فالإثم عليه وحجها صحيح ولا عليها شيء والإثم عليه إن شاء الله العافية. هو يمضي بحجه. نعم. يمضي بحجه وعليه بدنه وعليه قضاء الحج. إن شاء الله العافية. يا سلاح الواحد يقول هل يجوز طواف الوداع والمبيت في العزيزية قبل السفر؟ الطفل وداع ولكنه يبيت ليلة قبل أن يسافر. ما هي بأس إذا خرج مكة لا بأس. إذا طاف الوداع وخرج يبات في أطراف مكة ما يضر لا فلا حرج له. هل في زكاة الحلي بالنسبة للنساء المنبوس زكاة السفر؟ الحلي في زكاتها خلاف العلماء، منهم من رأى أن فيها الزكاة ومنهم من لم يرى فيها الزكاة، إذا كان تلبس وصار فيها الزكاة ولنفتي كتب في ذلك أدلت عليه الأدلة أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال على الحول من الذهب والفضة، والنصاب 20 مثقال 11 جنيه ونصف، فإذا حاجة حال عليها الحوض زكيها ولو أنها تلبسه، هذا هو الأرجح ولا يلزم. يسأل أيضا أحد الأخوة يقول هل سعي العمرة يكفي عن سعي الحاج بالنسبة للحاج المتمتع أم أن هذا في القارب؟ الجمهور لا بد من السعي الثاني هو الأرجح، السعي الأول العمرة والسعي الثاني الحج كما في صحيح عن ابن عباس أن الحل مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا وسعوا لعمرتهم ثم لما رجعوا من عرفات طافوا وسعوا لحجهم، ودل على حج عائشة أيضا أنه طاف وطاف آخر لحج يعني السعي، هذا هو الأرجح وهو لجمهور أهل العلم أن يسعى المتمتع سعيا ثانيا لحج. وردتنا يا شيخ كثير من الأسئلة كلهم يسألون هل يجوز زواج بنية الطلاق؟ هذا فيه، هذا مشهور عند العلماء، قال مثل المغني يجوز أن يتزوج بنية الطلاق بينه وبين ربه عند جمهور أهل العلم على الأوزاعي، قال أهل العلم ما على الأوزاعي فإنه منع ذلك، أما الجمهور يقول إذا كان بينه وبين ربه نية فلا يضر، لكن الأحوط ترك ذلك، الأحوط المؤمن يتزوج غير هنية فإن ناسبته إلا طلقه ولا حاجة إلى هنية، وأما إذا شرط قال بإني ترى زوج وطلس هذا ما يجوز أي متعة، لكن شرطا بينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.